إنه الحق من ربنا

ودع إلى ربك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ودعوا إلى ربك ولا صدق الله.